مسألة ماذا يصنع عند الهم والغم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نسأل السؤال عن ماذا ينبغي أن يصنع. أما ماذا يصنعه الناس فهذا مما لابد أيضا أن يجاب عنه. هل ما يصنعه الناس عند الهم والغم هل هو مما يجوز أو فعله أو ينبغي تركه؟ فالقسم الأول من الإجابة فيما يصنعه الناس الآن فعلا وما الحكم فيه. الأمر الأول النوم للهرب من الهم والغم، لعله يرى في المنام ما يسليه أو يهرب من الهم والغم الحاضر أمام عينه. وهذا الشاعر الذي يقول سأنام حتى لا أرى وطني يباع ويشترى ولمن يباع ومن يبيع إنجلترا لإنجلترا، كما يقال أما إنجلترا وإما إنجلترا بالجيم المصرية تحويرا عن القاف، أو طريقة العشاق في النوم للهرب من الواقع لعله يرى في منامه من يحبه. وهذا لا شك قد أجبت عنه في مفردة بأنه ليس هو من السنة، وإنما السنة كما سيأتي وكما ذكرته في تلك المفردة. الأمر الثاني منهم، لكن حقيقة الأمر العجيب في هذا المحموم المغموم أن يأتيه النوم غير مغلوب، يعني فمثل هذا الذي ينام ليهرب من همه وغمه هذا لا يستطيع أن ينام، لأن الهم والغم يطرد منه النوم، إنما ينام رخي البال من كان ليس ذا هم ولا غم. الأمر الثاني منهم من يهرب من همه وغمه إلى الدخان، وحينما ينفث الدخان أمام وجهه من منخاره وفمه فكأنما حلت جميع مشاكله وانفكت جميع همومه وغمومه. الأمر الثالث منهم من يهرب إلى المعازف، وخاصة إلى المعازف العالية بالصوت العالي جدا، كأنه يريد الهرب من نفسه أو كأنه يعبر بعلو صوته عما في نفسه من الكرام والطرب. الأمر الرابع من يهرب إلى المجالس مع أصحابه، يهرب من هم والغم في بيته مع زوجته إلى المجالس أو أي هم أو غم كان، إلى المجالس مع أصحابه، إلى تغيير المكان، إلى الضحك، إلى كذا إلى كذا، لينسى همومه وغمومه. المهرب الخامس البكاء، وهذا مشهور عند النساء، إذا غلبت بكت، وقد يقع من الرجال، وأيضا ليس في هذا مهرب إلا إذا كان يبكي لله عز وجل يرفع عنه هذا البلاء فما أصيب ذلك، ويا ليتنا نتحلى منه بالقدر، ليتنا نتحلى منه بالقدر الذي يكون غالبا علينا، فإن البكاء رقة في القلب، فأين ذلك وأين تلك الرقة في زماننا؟ الله المستعان. الأمر السادس وضع اليد على الخد، يضع يده على خده ويجلس مدة هكذا، وهذا أيضا ليس فيه مهرب. المهرب السادس السابع الفكر واللوم لنفسه ولغيره، لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا منهي عنه شرعا صراحة. لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. وقد وصف الله عز وجل غير الإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني معناها أنه يلجأ إلى الله عز وجل بالصلاة إذا حزبه أمر أو اشتد به أمر. فهذه من المهارب الكثيرة عند الهم والغم عند الناس، هذا القسم الأول، وقد رأيت أنها ليس فيها مهرب. طيب القسم الثاني ما هو؟ هو ما ينبغي أن يصنع عند الهم والغم، وهذا شيء كثير قد ذكرت من طرفا في مفردة، و لا أحيط به ها هنا، ولكنها إشارة. الأمر الأول يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. التضرع إيمان بالله أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الذي يرفع هذا البلاء. انظر إلى الحال المشركين قديما، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا كانت الشدة ذكر الله عز وجل، وإذا كان الرخاء أسندوا الكلام والرجاء إلى آلهتهم. وفي هذا قصص كثيرة، قصة حصين والد عمران قبل أن يسلم، حصين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال 6 فأرض واحد في السماء. قال من الذي ترجوه لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أسلم يا حصين، فأسلم. القصص كثيرة والآيات في ذلك كثيرة، ومن قصص لطيفة في ذلك قصة ابن بنت النبي وابن العابد الذي في من كان قبلنا الذي أشرك وقاد المشركين حتى قتل أباه وجده، ولما أخذ واستجار وطلبوه واستجار بآلهته فلم تجره فاستجار بالله عز وجل فأجاره وأسلم. القصص في ذلك كثيرة، و قديم الإحسان جل وعلا عظيم الشان. ألا ترى إلى قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله؟ قليلا ما تذكرون أو قليلا ما تذكرون. فألا تلمح إلى كلمة تذكرون وتذكرون، أنك لو تذكرت نعم الله عز وجل عليك، كم من ضر كشفه، وكم من بلاء رفعه، وكم من هم وغم نجاك منه، فقد جربت بنفسك. فلماذا تعرض عن الله عز وجل؟ وقول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا آخر الآية فيها الفرج، فيها الفرج. إياك أن تقول هذا خاص بذنون بيونس بالنبي، لا، قول الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للدعوة يكون فيها دعوة ذنون إلا استجيب له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أن هذا حال المشركين قديما، وأما حال مشركي زماننا فقد زاد البلاء وعم وطم. نعود إلى ما نحن فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمه فزع إلى الصلاة. الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة. والصبر منه الصوم. إن الصوم نصف الصبر. ومن لم يتضرع عند البأس والبلاء فمتى يتضرع؟ متى يتضرع؟ لذة التضرع عند البأس وإحساسك بأن الله قريب منك وأنك قريب منه، هذه اللذة لذة عظيمة. حتى إن البأس حينما يرفع يعني لولا أن الأمر الإنسان مخطور على أن لا يحب البأس ويحب نعمة الله عز وجل ويحب الرفع، هذه اللذة لا يجدها إلا في تلك الأوقات. يعني أنا أضرب مثالا يعني دون ذلك، وأنت لا يعني الطفل حينما يفزع فزعا شديدا فيجد الراحة في أحضان أمه، هل يجد هذا الشعور بالراحة في أي وقت آخر في وقت الرخاء؟ لا. يعني لا ملجأ من الله إلا إليه. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، لا ملجأ من الله إلا إليه حينما يشتد الكرب والبلاء وتأوي إلى الله عز وجل ساجدا وتحس بأنك في أمانه وفي جواره. يعني حقيقة حينما أقرأ في أذكار المساء هذا الذكر، اللهم إني أمسيت في ذمة منك وجوار وأعوذ بك من شر خلقك يا عظيم، حقيقة أحس بهذا المعنى، معنى الخائف من كل شيء الذي لجأ إلى من بيده كل شيء. لما كنت في ليلة من الليالي، وهذه أصلا تستحق أن تذكر مع النوادر ولعلي أذكرها في ندوة مفردة، فأصابني فزع فقلت كلمات الفزع، ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، والله الذي لا إله إلا هو لقد نمت بأهنى ليلة نمتها في حياتي وأنا يعني وأنا وحدي، بل لكي لا أكون يعني بل من أهل الليالي في حياتي مطلقا. حسست أن الوحشة التي أنا كنت فيها تبدلت أنسا، وحسست أن البيت مليء، ولكن ما يعني ما استبنت بمن هو مليء، لكن أحسست بهذا الإحساس حقيقة، وهذا أمر لا ينكر. يعني ذلك الرجل الذي جاء الشرطي ليأخذ دارة قديما قبل 1000 سنة، فإذا به ماذا يصنع؟ يصنع دخل فتوضأ فصلى ثم سجد فقال يا ربي أتوب إليك من كل ذنب سلطت به علي هذا الفاجر. خرج وجده قد مشى وحده دون أن يمشيه أحد. هذا الأمر كله من اللجأ إلى الله عز وجل. هذا أمر واجب عند الهم والحزن والغم وعند كل بلاء وصوره كثيرة جدا من التضرع، من الدعاء، من الصلاة، من الصوم، من التفكر، من الاستغفار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني انتظار الفرج، يعني حسن الظن بالله عز وجل أن الفرج آت لا محالة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا يسيء ظنه بالله ظن الجاهلية ويظن أنه لن يذهب هذا البلاء، فقد قال الله عز وجل في الحديث الإلهي ولا أقول القدسي، قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. الأمر الثالث وهو الإيمان بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، ذنبي وما يغفر الله أكثر كما ذكر، ويعود إلى ذنوبه فيبحث عن أي ذنب، عن من أين أتي، من أين أتي، فإن البلاء لا ينزل إلا بذنب ومنه الهم، إن البلاء ومنه الهم لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فاللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب أصابنا به البلاء أو عفوت عنه أو لم يصبنا به بلاء، اللهم اعصمنا فيما فات واغفر لنا وأجرنا فيما فات وبلغنا بفضلك ورحمتك على درجات الله.